الحمد لله الذي شرع المقاومة والجهاد من أجل تحرير العباد والبلاد من عبودية العباد إلى عبادة رب العباد. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولا أنداد، وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله المبعوث لمحاربة الظلم والفساد، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه صناع الأمجاد ومن سار على نهجهم من التابعين لهم بإحسان ما تتابع الزرع والحصاد. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا من تعنو له الوجوه وتنحني أحياؤها وجمادها وظلالها، يا من تدور بأمره أفلاكها ورجومها ونجومها وهلالها، اجعل لنا من كل هم مخرجا واعمر قلوبا في رجاء كفالها، وانصر بفضلك يا إلهي غزة أطفالها ونساءها ورجالها. يسألني أحدهم: ما زلت تتحدث وتخطب عن غزة؟ فقلت: إني أخاف أن يتغير علي قلبي، وأخاف أن تزل قدمي بعد ثبوتها. أهل غزة ما زالوا يدفعون ثمن ثباتهم، فماذا فعلت أنا؟ 30,000 شهيد ليسوا أرقاما أبدا، 30,000 شهيد، 30,000 روح أزهقت، 30,000 حلم هدم، 30,000 طموح وئد، 30,000 مستقبل أهيل عليه التراب، 30,000 إنسان كل واحد منهم له أحبة وعائلة وجيران، 30,000 إنسان هم مثلنا تماما. فهل يتوقف الإنسان ويمارس حياته الطبيعية وكأن شيئا لم يحدث؟ إذا فعلنا ذلك فإنا نخشى على ديننا، فاللهم استعملنا ولا تستبدلنا، وثبت قلوبنا على دينك ونصرة أوليائك المستضعفين في كل مكان. عندما دخل علينا شهر شعبان وهو شهر عظيم، أصابتني في القلب غصة: يا ترى كيف سيستقبل أهل غزة رمضان وهم على هذا الحال؟ كيف سيستقبلون ويقضون أيامه؟ وكيف سيسهرون لياليه؟ كيف سيستمتعون بالعبادة بلا مساجد ولا مآذن تصدح بالأذان والقرآن؟ كيف سيجدون وقتا مثلنا لتلاوة القرآن في رمضان وهم يقضون أوقاتهم هذه الأيام في البحث عن الطعام؟ كيف سيزورون الأرحام يا ترى وهم ما بين شهيد وجريح وآخرين مقطعة بهم الأوصال؟ وما زال السؤال معاشر المؤمنين قائما: هل لازلت على عهدك؟ هل لازلت على عهدك ووعدك بتغيير حياتك ومستوى تفكيرك وآمالك مع أحداث غزة؟ أم أنك رجعت إلى آمالك المحدودة واهتماماتك الصغيرة؟ بعضنا كان ينتظر مباريات كأس آسيا بفارغ الصبر لمشاهدة وحضور المباريات، وينشغل ببطولاتها المزيفة عن بطولات غزة وآلامها. بعضنا كان وما زال مشغولا بتحليل مباراة الأردن وقطر، وهل كان الحكم الصيني متحيزا؟ وبعضنا هذه الأيام مشغول بالدببة والورود الحمراء ليحتفل بعيد الحب فالنتاين، وآخرون في مدرسة خاصة هنا في البحرين يصورون مقطعا يبدو فيه بعض الطلبة والطالبات وهم يمثلون دور من يعمل عمل قوم لوط من الشذوذ الجنسي. معاشر المؤمنين، مؤلم وموجع جدا لنفوس أهلنا في غزة أن يروا العالم الإسلامي قد شغل عنهم وتركهم لأعدائهم المجرمين. غزة صمدت أكثر من 4 شهور صمودا مذهلا عجيبا أمام كل أشكال النازية والإجرام. أفلا نصمد نحن ونحن في أمن وأمان ورغد من العيش؟ أفلا نصمد نحن على نصرتها وإحياء قضيتها وتعلم الدروس والعبر والبطولات منها وتنشئة أجيالنا على ذلك وتجديد عقيدة الولاء لإخواننا وعقيدة البراء من أعدائنا والدعاء والتوعية ومقارعة الخونة والمنافقين والمرجفين كل بما يستطيع؟ الصهاينة ومن ظاهرهم وحالفهم يراهنون على الزمن، يتوهمون أن طول مدة الإبادة، أن خذلان القادرين من القريبين، أن همجية العدو، أن قلة النصير مع مناظر الدمار ونزف الدماء وتبعثر الأشلاء، يظن العدو ويتوهم أن كل ذلك سيكون لدى كثير منا حالة من الفتور والإحباط واليأس أمام هذا الواقع المر. ليس المطلوب منا بالطبع أن نعطل حياتنا، أن تتوقف عجلة معيشتنا اليومية. ليس المطلوب منا أن نترك أعمالنا وأدوارنا الاجتماعية. كل ما نريده إخوة الإسلام أن يتأدب الإنسان في حضرة البلاء. كل ما نريده إخوة الإيمان أن نخفض ضجيج حياتنا. فهناك 30,000 بيت عزاء عند جيراننا. كل ما نريده هو الحذر من التبلد وموت الضمير. فليس من صمت وسكت كمن رقص وغنى. فلا أخلاق أهل الإسلام سلك ولا بمروءة أهل الجاهلية تحلى. أخاطب نفسي وإخواني وأخواتي في كل مكان، إذا كنت ممن تألم لإخوانه في بداية الأحداث واكتشف زيف النموذج الغربي وكذب شعارات حقوق الإنسان وعرفت مقدار التآمر والخذلان، فإن الأمر لا يزال كما هو حتى هذا اليوم، بل لم يزدد الأمر إلا شدة ووضوحا. فلماذا تراجعت ووهنت؟ أم أنها كانت موجة تفاعل عاطفي؟ أم أنك لم تنسى ولكن أصابتك سنة من اليأس والقنوط والإحباط؟ فلماذا؟ ألست تؤمن بالله وقوته؟ ألست تؤمن بعلم الله وقدرته وحكمته؟ ألم يخبرنا الله في مواضع كثيرة من قرآنه العظيم الحق؟ ألم يخبرنا بسنة الابتلاء؟ ألف لام ميم. أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون؟ ولقد فتنا الذين من قبلهم. ألم تقرأ سورة البروج وسورة الأحزاب وسورة آل عمران؟ أنسيت ما أصاب المؤمنين على مر التاريخ من الشدائد والابتلاءات؟ ألست تؤمن أنه لا تزال للإسلام مرحلة عز قادمة بشر بها نبينا الصادق المصدوق صلى الله عليه وسلم في كثير من أحاديثه؟ فقم، قم ولا تيأس، وكن كما قال نبينا صلى الله عليه وسلم: استعن بالله ولا تعجز. أحسن الظن بالله، عش هم إخوانك في غزة وغيرها من البقاع التي يستضعف فيها إخواننا من المستضعفين المسلمين. اجعلهم في دعائك، اجعلهم من ضمن صدقاتك وزكواتك، اجعلهم في حديثك واهتمامك، اجعلهم في منشورك وتغريدتك ومقاطعتك. لا تنسهم من نصرتك وعطائك، لا تبرح مكانك ولو لم يبق على جبل الرماة غيرك. إن توقف الناس فلا تتوقف، إن فتر الناس فلا تفتر. اكتب وتحدث عن غزة وكأنك الوحيد في عالمك الذي يوثق دماء أهلنا في غزة. أري الله عذرك، فكل إنسان لا يبذل ما بوسعه وهو قادر على ذلك فقد خذلهم. عار علينا أن نتعب، وأهل الباطل من المجرمين والصليبيين لا يتعبون. فيا سعادة من سطر له في كتاب أعماله ما تبرأ به ذمته، ويا ندامة من تكاسل ومل وغفل. نعوذ بالله من الخذلان، واللهم استعملنا ولا تستبدلنا. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم، فيا فوز المستغفرين. اللهم لك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما تحب ربنا وترضى. الحمد لله على كل حال. الحمد لله الذي يغير حال الإنسان من حال إلى حال، كل يوم هو في شأن، فبأي آلاء ربكما تكذبان. وأشهد أن لا إله إلا الله عظيم الشان، وأشهد أن نبينا محمدا سيد ولد بني عدنان، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ما تعاقب الجديدان. أما بعد، إخوة الإسلام، وما دمت تحدثت عن عيد الحب، فكيف هو عيد الحب في غزة؟ ليس ذلك الحب المزيف في مقهى فاخر أو على كرسيين متجاورين في سينما، ولا بلقاء مبتذل في ناصية أو زاوية. الحب الحقيقي في غزة ستجده مدرجا بالدماء، مخضبا بالأحمر القاني في كل مكان. الحب الحقيقي في غزة لزوجة توفي عهد زوجها برعاية أيتامها من بعده، وقد غادرهم مرابطا أو شهيدا. الحب الحقيقي في غزة لزوج صير حضنه بيتا لأسرته كاملة حتى لا يهمل أحدهم، إنه يفكر بهذا أن يحميهم من غارة قادمة فإذا به يموت وهم ينجون. الحب الحقيقي في غزة لرجل يترك بيته منذ الفجر بحثا لزوجته عن لقمة بسيطة تعينها على حملها في بطنها، وفي وسط الحرب يحاول أن يهون عليها بكلمات ولو بحرف. الحب الحقيقي في غزة لشيخ كبير في السن ما زال بالرغم من بتر يده يمسك زوجته بعضده، يحميها بعجزه، يدثرها بتوكله، يرمقها بعينين محبتين ولو أنهك دخان البارود بصرهما. الحب الحقيقي في غزة لعروس تعانق ما تبقى من عريسها، حذاء، أشلاء، لمسة أخيرة، وكفن أبيض يفصل بينهما للأبد. الحب الحقيقي في غزة لا يحتاج إلى عيد ولا دببة حمراء، فالمأتم معقود والسرادق منصوب والحمرة في كل مكان. لكن الحب لا يموت، لكن الحب لا يموت، لكن الحب لا يموت. اللهم يا ربنا، قد انقطع الرجاء إلا منك، وخاب الظن إلا فيك، وقل الاعتماد إلا عليك. نسألك يا ربنا في هذه الساعة المباركة أن تلطف بحال أهلنا في غزة. اللهم قد اشتد الكرب عليهم، اللهم قد عظم الخطب فيهم. اللهم ليس لنا رب سواك، وليس لنا إله غيرك. اللهم ارفع عنهم هذا البلاء، اللهم ارفع عنهم هذا البلاء، ووسع عليهم في العطاء ورد عنهم هجوم الأعداء. اللهم منزل الكتاب، مجري السحاب، سريع الحساب، اهزم جميع الأحزاب. اللهم ربنا أفرغ على إخواننا في غزة صبرا، وثبت أقدامهم، وانصرهم على القوم الكافرين المعتدين. اللهم إنا نسألك باسمك القهار أن تقهر من قهر إخواننا في غزة وفلسطين وسوريا والسودان. اللهم اجعل نار أعدائهم على إخواننا المستضعفين بردا وسلاما. اللهم ادفع عن إخواننا المستضعفين كل ما يؤذيهم، وهب لهم من رحمتك ما ينجيهم. اللهم إنهم خائفون فأمنهم، وإنهم جياع فأطعمهم، وإنهم عراة فاكسهم، وإنهم عطشى فروهم، وإنهم نازحون مشردون فآوهم، وإنهم مرضى فاشفهم، وإنهم جرحى فداوهم، وإنهم موتى مفقودون فتقبلهم عندك في سجل الشهداء يا رب الأرض والسماء. اللهم يا حي يا قيوم، أهل غزة بك يستجيرون فأجرهم، وبك يستغيثون فأغثهم، وبك يستأمنون فأمنهم، وبك يستعينون فأعنهم، فأنت نعم المولى ونعم النصير. اللهم قد ضاقت بهم الحيل واشتدت عليهم الأهوال، ففرج اللهم كربتهم وأغث لهفتهم واحفظهم في دينهم وأموالهم وأعراضهم يا رب العالمين. اللهم اجعل للمرابطين المقاومين في غزة النصرة والعزة والغلبة والتمكين والهيبة في قلوب عدوك وعدوهم يا ذا القوة المتين. اللهم بلغنا رمضان، اللهم بلغنا رمضان، اللهم بلغنا رمضان فرحين مسرورين بعفوك ورضاك، مسرورين بنصر عبادك الموحدين في فلسطين وفي السودان وفي سوريا. اللهم إنا نسألك أن تشفي مرضانا، وأن تعافي مبتلانا، وأن ترحم موتانا، وأن تقضي ديوننا، وتشرح صدورنا، وتيسر أمورنا. اللهم وفق ملكنا لما تحب وترضى، وخذ بناصيته للبر والتقوى. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.